ذلك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل حديثنا حول تاريخ ابن عساكر عليه رحمة الله، وما زلنا نقف مع مجلده الأول والذي يتحدث فيه عن فضائل الشام. في المحاضرة السابقة كنا نتكلم عما ذكره العلامة ابن عساكر فيما يتعلق بأن الشام هي أرض الوحي التي سيحشر إليها الناس حينما نقوم لله رب العالمين. وساق على ذلك جملة من الأدلة كان آخر ما تحدثنا عنه وفيه في المحاضرة السابقة حديث ابن عباس الذي ساق فيه ما يؤكد أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن الشام هي أرض الإيه؟ البحر. وذلك في سورة الحشر في حديث القرآن الكريم عن جلاء يهود بني النضير وقول القرآن الكريم لأول الحشر: وقلت إني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يهود بني النضير إلى أذرعات الشام، فسماه الله سبحانه وتعالى أول الإيه؟ أول الحشر. قلت في نهاية المحاضرة السابقة ثم هو ربع بقصة تؤكد أن الشام أرض المحشر وقعت لابن عمر، ثم ساق قصة أيضا وخمس بها تؤكد أن الشام هي أرض المحشر قد وقعت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقلت كلا الواقعتين فيه قصة طيبة استمتع بسماعها أو بسماعهما في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. أما الرواية التي ساقها وهو تتعلق بالقصة التي وقعت مع ابن عمر وهي بالطبع رواية صحيحة قد جاء ذكرها في صحيح مسلم الرواية يرويها نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن مولاه له أتت. ومعنى مولاه له يعني ايه؟ مولاه ابن عمر أتت. معنى مولاه يعني ايه؟ ها؟ يعني مش جريه. أقول لك أنا سألتك علشان كده. أقول لك طبعا لما جاء الإسلام كان هناك عبودية وكان هناك رقة. الإسلام سعى إلى تصفية هذه العبودية وهذا الرق بوسائل متعددة وكثيرة، منها طبعا أنه جعل أول بند في مسألة تأكل العبد والأمة. والله أنت محتاج فعايز تبيعه علشان تاخد ثمنه، فثمنه مثلا 500، ثمنه 1000، ثمنه 10000. فبدلا من ان تبيعه تقول له طيب والله هات لي انت ال 10000 دول، ولو جبتهم لي ان شاء الله تعالى في خلال مثلا سنه، في خلال شهر، في خلال اسبوع، في خلال كما تتفقان، تمام، تسدد هذا المال فكانك اشتريت نفسك فتصبح حرا. والاسلام جعل من مصارف الزكاه وفي الرقاب، من مصارف الزكاة وفي الرقاب لهذا العبد. نحن ان شاء الله تعالى حينما يأتينا وحينما نعلم بحاله نعطيه من اموال الزكاة حتى نعينه على ان نحرر رقبته. هذا طريق، هذا طريق. ايضا الاسلام رغب في تحرير الرقاب وبين الاجر الذي يعود على الرجل اذا ما حرر رقبة وكانت مسلمة. كل هذا دعا المسلمين الى ان يسارعوا الى تحرير الرقاب. اصدر الاسلام قانونا ان الولاء لمن اعتق. ما معنى الولاء لمن اعتق؟ فدي معنى مولاك بقى. ان لو انك تفضلت على عبدك فاعتقته او كاتبته فاصبح حرا، ولاؤه بعد هذه الحرية يصير لك. ولا يعني لابد ان يعترف لك بهذا الجميل وبهذا الفضل، فيكون دائما في خدمتك. وليترتب على هذه الموالاة احكام، منها انه بعد ان اصبح حرا بقى ذهب بقى وعمل وجمع مالا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلو ادركته الوفاة ولم يكن له من يرثه، هل يرثه؟ ان يرثه من اعتقه. فاصبح الذي يعتق يسمى بالنسبة للذي اعتقه يسمى ايه؟ مولى. فلما قال يقول الرواد قل ان مولاه لابن عمر، مش عبد بقى، لا، هي من اعتقها ابن عمر، ما تقولش انا، من اعتقها ابن ايه؟ ابن عمر. فامرأة اعتقها ابن عمر جاءت، فمن ادبها واعترافها بحقه عليها انها ما كانت تفعل شيئا الا حينما تستأذنه. تسمع هذه الرواية، فالرواية دي ابن فعلي يخبر عن ابن عمر ان مولاه له، عرفت يعني مولاه، اتته فقالت اني قد اشتد علي الزمان وانا اريد ان اخرج الى العراق. اني قد اشتد علي ليه الزمان وانا اريد ان اخرج الى العراق. الكلام ده حدث في وقت الفتن وما كان بين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، وما كان بين بني امية ومن والاهم. وبدأت الفتن في الامة الاسلامية تظهر، والمدينة النفسية وقلنا الكلام ده في الاول، ان النبي حدد في الهجرة الى الشام عند ظهور الفتن، فكثير منها خرج الى الشام. فهذه الجارية وهذه مش عارف الجارية من اعتقها ابن عمر واصبحت مولاة لابن عمر، جاءت اليه طبعا وقد اشتد عليها الزمان، بمعنى ضاق عليها الحال، خلاص ضاق عليها الحال. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول ومن يهاجر والله يجد في الارض مراغما كثيرة وسعه، هي عايزة تخرج، فبتقول له اني اريد ان اخرج الى العراق، هي عايزة تروح فين؟ العراق. فابن عمر قال لها فهلا الى الشام ارض المحشر. فدواء الشاهد اللي ابن عساكر ساق من اجله هذا الايه؟ هذا الحديث، ساق لاجله هذا الحديث، اللي هي عايزة تروح العراق. ابن عمر يقول فهلا، ولا اسلوب تحبيب يعني وتفضيل، الافضل والاحسن روحي الى ايه؟ الى الشام ارض الايه؟ ادواء ابي الشاهد، ارض الايه؟ ارض المحشر. ثم عقب قائلا لها اصبري لكاعة، اصبري لكاعة. ايه معنى كلمة لكاعة؟ يعني اصبري لكاعة، لكاعة يعني قليلة العلم والعقل. فابن عمر بيسمها بانها قليلة العلم والايه؟ والعقل. قليلة العلم والعقل ليه؟ ليه؟ لان صحيح الاسلام وانحبب فيه الهجرة الى الشام، الا انه ايضا قد بين لنا فضل المدينة، فضل ايه؟ فضل المدينة، وحبب الناس ايضا في سكناها، في سكناها. لكن اذا دعت الحاجة انا اخرج الى الشام. لكن ما في شك ان كما جاءت احاديث في فضائل الشام فجاءت احاديث في فضائل المدينة، فهو اتهمها بقلة العقل وقلة العلم. اصبري لكاع، واللكاع اللي قليلة العلم والعقل، خلاص. فقال على انها قليلة العلم والعقل. وقليلة العلم ليه؟ ليه؟ لانه يثبت يعني سيثبت لها علما هي تجهله، هي فعلا قليلة العلم، هي قليلة العلم. فبيقول لها اصبري لكاع، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول طبعا في شأن المدينة من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. تعرفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما هاجر الى المدينة كانت المدينة أوبأ أرض الله. تعبير ده كانت أوبأ أرض الله، ينتشر فيها الأمراض والأوجاع، وهواؤها لو قلت بلغة العصر يعني هواء ميكروبي، كل ميكروبات. ولذلك لما هاجر النبي والمسلمون إلى المدينة كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ابتلي بالمرض، والبعض منهم مات، والبعض منهم مات. ولذلك كره المكث في المدينة، كره المكث في المدينة. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في حقها روايات تحبب الصحابة في المكث فيها والصبر على بلائها، وكان منها هذا الحديث والذي نحن بصدده. ثم لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من ان يدعو الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم بارك لنا في هوائها وفي مضها وفي صاعها، فاصبحت اطيب ارض الله وسميت طيبه. شوف اصبحت اطيب ارض الله وسميت طيبه. ولذلك اللي ربنا منكم بيكرمه خلاص وبيسافر الى المملكة العربية السعودية يجد فرقا شاسعا بين مكثه في مكة وبين مكثه في المدينة. وقالها لي احدهم والله، قال لي لولا الكعبة والله ما اقعد في مكة ساعة، لولا الكعبة والله ما اقعد في مكة ساعة خلاص. فسبحان الله العظيم تجد لها يعني حاجة غريبة جدا فعلا تحققت فيها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا الى ان يحدث هذا النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول احاديث الصحابة ترغبهم في المكث في المدينة، فكان منها هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صبر فيه على شدتها ولأوائها. شدتها كما قال اهل العلم الجوع، يعني لو اصابك هناك جوع، واللأواء الضيق وشدة الضيق كما قال أهل العلم. والله دور في أكثر من حديث، ومن حديث أبي بكر: ألا تمرض، ألا تحزن، ألا تصيبك اللأواء. اللأواء شدة الضيق، وده الناس بينتج. وطبعا شدة الضيق دي لها أسباب كثيرة، منها ضيق بيتسبب فيه البعد عن الأهل وكذا وكذا، في ضيق بينتج عن قلة الكسب، في ضيق بينتج عن سوء الحال. فأي كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم الايه؟ يوم القيامة. فلما المرأة ما تكون عارفة هذا ولم تصبر وأرادت الخروج من المدينة، يبقى فعلا كما وصفها ابن عمر هي قليلة الايه؟ قليلة العلم والعقل. لو عندها علم، لو عندها عقل، لا علمت هذا الحديث ومكثت في المدينة صابرة على الشدة التي أصابت، صابرة على الشدة التي أصابت خلاص. هذه الواقعة التي ساقها ابن عساكر في هذه القصة التي كانت بين هذه المولاة وبين عبد الله بن عمر، وفيها هلا إلى الشام ارض الايه؟ ارض المحشر ليؤكد هذا. الواقعة والقصة الثانية اللي بقى قصة طويلة، ويمكن بعض اصحابنا اخواننا زمان لو يفتكروا استعملت فيها خطبة جمعة على انها قصة طوت على جملة من الاحكام الطيبة، قصة غريبة جدا. رجل يسمى الجارود، يسمى ايه؟ الجارود. الجارود هذا معروف انه من السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عليهم اجمعين، ويمكن الاسم غير مطروق عند الكثيرين. الجارود هذا قدم له ترجمة، طبعا ترجم له ابن حجر في كتابه الطيب الاصابة في حياة الصحابة. فالجارود هذا قدم على عمر بن الخطاب، وكان الجارود يقيم في البحرين، فقدم على عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب كان قد ولى على البحرين، زوجة اخته صفية وهو قدامة ابن مظعون كان وليا من قبل عمر على البحرين. وقدامة ابن مظعون من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ومن الذين شهدوا بدرا انتوا عارفين قصة اسلام عمر وان كان قدامة ابن مظعون اصبح اسلاما عن عمر بن الخطاب. وقدامة ابن مظعون معروف انه خال عبد الله بن عمر وحفصه عيسى هو وحفص خال عبد الله بن عمر وحفص والاثنين اللي هم بنت الاثنين. فهو طبعا كما قلت زوج صفيه بنت الخطاب اخت عمر وكان من السابقين للاسلام ومن الذين شهدوا بدره. ولذلك القصه دي والواقعه دي ذكرها عبد الرزاق في مصنفه كتاب من كتب السنة اسمه مصنف عبد الرزاق خلاص بسم الله ما شاء الله 14 مجلد خلاص. طبعا عبد الرزاق هذا ايضا من الحفاظ وياريت يبقى لينا برضو معاه ان شاء الله ان نشوف بس يعني ربنا يدينا الوقت رب يدينا معاه كلام ان شاء الله. فعامل هذا الكتاب الطيب في السنة وهو مصنف عبد الرزاق فعامل فيه هذا الباب ده اسمه باب من حد من الصحابة فجامع فيه الروايات اللي تتعلق بالصحابة اللي ارتكبوا مخالفات شرعية واقيم عليهم الحد. كان منهم قدامة ابن مظعون ده وده علشان تعرف ان الصحابة لم يكونوا ملائكة فمنهم من زنى ومنهم من سرق ومنهم من شرب الخمر ولكن المسألة لم تكن بالصورة التي نحن عليها الآن يعني تجمع الحب دول تلاقيهم يتعدوا على أصابع اليد. طبعا عندنا الحلوين هم اللي يتعدوا على أصابع اليد والعكس هو التعبان تعبان. وضاف إلى هذا أنك ما تجد صحابي سبحان الله العظيم أي صحابي أخطأ يعني ماعز لما راح زنى لم تدعه نفسه عرفيه نفوس لوامة يجي يا رسول الله ان الاخر قد زل هي كده هي كده سبحان الله. فكان عندهم عدم اصرار على الذنب واستطاب به وعدم تواهي به كل دي امور احنا بنفقدها الان. احنا نذهب ونصر ونتباهى بالذنب وهذه جملة من الكوارث للاسف الشديد. ف الجارود قدم على عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب هو امير المؤمنين زوج اخته قدامة بن مظعون هو والي البحرين طبعا في ظل الخلافة الاسلامية لا امير ولا والي الكل تحت مظلة الاسلام المخطئ لابد وان يعاقب. لكن تيجي النهاردة تخش وسط من معظم المحافظ ولا تشتكيه ان شاء الله يخربوا بيتك وبيت ابوك وخمسين بيت جنب بيت ابوك كمان باسم الديمقراطية. طبعا لعل الديمقراطية كل ده قارع معروف يعني الكوس والمحصوليات كل ده معروف كل ده معروف سبحان الله. لكن في ظل الخلافة الاسلامية لا بقى لا بقى فصحيح ده والي البحرين شوفوا كل ايه والي البحرين قدام المظعون وغير كده بقى زوج اخت امير المؤمنين يعني من ناحيتين من ناحيتين. ومع هذا شوف الجارود جاي من البحرين عشان يميل ايه لعمر بقى وجاي يقول ايه لعمر وجاي من البحرين. فقال الجارود من البحرين وقال يا امير المؤمنين ان قدامة ابن مظعون شرب الخمر وسكر ولقد رأيت حدا من حدود الله الله حقا علي ان ارفعه اليك حد مين اللي قام عليه الحد والي البحرين مش يستنوا بعد ما يخرج ويجيبوا فضايح موجود ما تشوف خلاص. طبعا معروف ان ما دون حد الزنا لابد ان يشهد شاهدان. حد الزنا معروف ان الشهود فيه اربعة. ودون حد الزنا بيشهد ايه؟ شاهدان. اللي جاي بيقول ان قدامة شرب خمر وسكر راح الجبر. الشيء الطبيعي اللي هيقوله له عمر قال من يشهد معك؟ فين الشاهد الثاني؟ فقال الجاذوب ابو هريرة. اللي يشهد معايا ابو هريرة. وابو هريرة ايضا من الذين سكنوا البحرين. خلاص. فاحضر عمر ابو هريرة. تشهد؟ قال بما اشهد. شهدين. خلاص. قال ان الجاذوب يقول ان قدامة شرب خمرا وسكن. شوف الدقة في الكلام ده. قال ابو هريرة لم اره يشرب. عشان تقول لي شوف يشرب لا مشكيش. لم اره يشرب ولكنني رأيته سكران يتقيأ خمرا. مفيش وصف لو اشوفه ايه سكران وبيتقيأ خمر. طب سكران بيتقيأ خمر بس شرب مش كده اللي لذلك شوف عمر هيقول له ايه ده. شوف عمر هيقول له ايه. فقال عمر لقد تنطعت في الشهادة. هذا تنطع بها. لقد تنطعت ايه في الشهادة. وكان عمر شديد. لقد تنطعت في الشهادة. كنت سيبي شكتوش ليش اتخاف. سكرانه بتقيق خاف. طبعا هي شرب ايه ريبسي. خلاص ما هي باينة ايه يعني خلاص. فعمر قال له كده. قال لقد تنطعت في الايه تنطعت في الشهادة. على طول نزل القرار يرسل عمر بن الخطاب الى قدامة ليقضنا عليه. تعالى لي بقى. عمر ايه? تعالى لي بقى. طبعا بعت اول ما وصل الجارود جاء اول كلمة بيقولها اول دخل عمر اقم عليه الحد. اقم عليه ليه? حد. فقال عمر اخف من انت ام شهيد. يعني انت شهدت خلاص اقم عليه ما ماشي. يعني انت قلت اللي عندك خلاص. قولك بقى اقم عليه الحد وهو قد كرارها. تشعر ان هو عايز ما ايه يتضرب دلوقتي حاله يعني خلاص. فعمر ابن الخطاب كله اخاف من انت انا شهيد. قال بل شهيد. قال فقد اديت شهادتك. اتضرب بقى ما اتضربش دي مسألة خلاص في رقابة انا ما تقولش انت بقى خلاص. يبقى اخاف من انت انا شهيد. قال بل شهيد. قال فقد اديت ايه اديت شهادتك. خلاص. صمت الجارود بعض الوقت كده راح ساكت شوية واخد بالك. وبعدين قال له ايه? قال له اقم عليه حد الله. فعمر بن الخطاب قال له ما اراك الا خصما. السبب اللي انت بتعمله ده السبب واحد ها فقال له حاجة بيه الرجل ده فانت عايز يعني التهيئة ما اراك الا ايه خصما. وبعدين بيقول بقى عمر بن الخطاب اقم عليه راح قايله كده ثالث اقم عليه الحد. فعمر بن الخطاب قال لا تمسكن لسانك او لاسوءانك. اقم اقم اقم اقم تمسك لسانك وانما هيصيبك مني ولا يسوءك. ليه? فقل لك انا عمر واقف الوقت دي ليه? عمر قرر انه لن يقيم عليه حد الا اذا استشار الصحابة وقالوا له شهادة ابو هريرة دي شهادة وياخد دي اشوف عشان ابو هريرة تنطع فيها كده شوف شوف شوف العدل. فلسه يجيب الصحابة يقول لهم ابو هريرة ايه رأيكم في الله بتمشي كده ولا ايه? واخد بالك كده بس. لكن التاني اعقل عليه حد اعقل عليه حد. فطبعا عمر غاضب قال لتمسكن لسانك او لا ايه لأسوءنه. فقال الجارود والله ما هذا بالحق. شرب ابن عمك وتسوءني. شوف وبيغمز مين بقى? ويغمز عمر. يا سلام لو انت عملتها مع واحد بتوع اليمين دول. مسك واحد من قرايبه خلاص عايزين نشوفها يلا. قال اسكت. عشان قريبك بس قول له بس عشان قريبك دول. ان شاء الله لو انت ولا قرايبك هيبقى موت. والله الانسان بيطلع المواقف دي. شوف صبر عمر. لا اله الا الله. سلم لي سلطته ابدا. انه يعلم انه هيقف بين يدي الله. يعلم انه هيقف بين يدي الله. هنا اللي حسم الامر ده ابو هريرة على طول. قال ابو هريرة يقول له ان كنت تشك في شهادتنا في حاكرة في قلبك في عقلك فارسل الى ابنة الوليد فسلها. بنت الوليد دي زوجة قدامة ثانيه خلاص. مفيش واحد من السلف كان بيكتفي ب انت تعبان زي حياتنا كده. اه لا لا لا لا كانش كده. ولذلك والله بدعوك اللي يقدر والله اتكل على الله 2 3 4 وانا لسه خاطب خطبه في الموضوع ده صحيح النساء يعني بتقهوا عليا دلوقتي لكن ده حق لابد ان يقال. اه والله طب خطبه احنا فعلا في حاجه الى التعبد انه يفتح هذا باب السنه. هذا اراغ من الان في الدوله والحكومه والحاجات اللي بيعملها هو تجاوز 2 3 وعليا انا الاخوان. بس طبعا تكون قادر ماديا وبدنيا وتعرف من نفسك العدل وتأهد نفسك باللي هتشوفه. بس ما تقول الشيخ قال لي ورطني بس. فشوف بقى بنت الوليد كانت سنة هند فارسل عمر يسألها. ودي بقى اكتر واحدة تقول ولا لا المهم زوجها. شوف بقى راجع قاعد في البيت بيعمل ايه عارف الحته دي. طبعا لو واحده تعبانه من بتوع اليومين دول ولما بتكلم في قضيه الشهاده قلت ان احنا في شهادتنا نبيع اخرتنا لاجل دنيا غيرنا وده قمه العبط والتفكير. الا عشان خاطر ابوك عشان خاطر اخوك عشان خاطر صاحبك عشان خاطر جارك ممكن تشهد معطل. وعين الاسلام كان واضح كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. مساله ما فيها اتصال. ولذلك مسلم عاقل لو شهدت عليه امراته ممكن يطلقها. يا خينا يا رب اشهد علي ان لا اله الا الله غير على ابوك كمان لا اله الا الله مش اقيم الشهاده لله. تمنحهم حق تمنحهم حق. تشوف امراته باقفين بيسالوها هتقول بقى لا ده جوز حبيبي وابو عيالي لا لا لا لا ما حصلش. هو يقول لها ربنا يبارك فيك يا ولد انت نعمة زوجة. لا هو لو عملت كده تبقى ضلالية وهو قفاك. فلما ارسلوا الى هند ليسألوها خلاص فاقامت الشهادة على زوجها. قالت ايوه شرب خمر ابو شقام. على طول كده. راح بتقيم الشهادة لمين؟ لله لله. هنا بقى خلاص المسألة خلصت. فقال عمر لقدامة اني حادك. انا بقى ارادك من هذا الحد. خلاص. فكانت هناك مفاجأة. كانت هناك مفاجأة. راح قدامة اي الكلمتين اللي اقول من ذلك. فقال لو شربت الخمر كما يقولون ما كان لكم ان تجلدوني. فقلنا انا شربت يعني. مش بحقكم تمرنون. فقال عمر لي طبعا مش عشان يقول لنا الامير عمل حصاله واخد بالك انت لا اسمع بقى ما كان لكم ان تجلدوني. فقال عمر لنا قال قدامى لان الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ما عليهمش وزن فيما طعموا. والشرب داخل في الطعم بدلاله القران الكريم يعني اللي بتشربه اسمه طعام بل اسمه طعام بل بدلاله القران الكريم. فمن شرب منه فليس يس فمن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بها. فمن لم يطعمه اللي هو ايه الشرب من النهر من الماء يبقى سماه فمن لم ايه يطعمه. سبحان الله. فاللي بيشرب يطعم يطعم. فربنا بيقول ليس على فيما طعمه. والشرب داخل في الطعم بدلاله القران الكريم يعني اللي بتشربه اسمه طعام بل اسمه طعام بل بدلالة القرآن الكريم. فمن شرب منه فليس ايه، فمن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيت. فمن لم يطعمه اللي هو ايه الشرب من نهر من ماء، يبقى سماه فمن لم ايه يطعمه. سبحان الله. فاللي بيشرب يطعم. فربنا يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا. بدام انت مؤمن وبتعمل الصالحات كل واشرب اللي انت عايزه، ما عليكش عذر. شوف السلاله بالايه بقى، قال له الايه بتقول اهو، فكوني بقى اشرب خمر ما اشربش خمر، بدام انا مؤمن وبعمل صالح اذا معليش عذر. ده التاويل والفهم السيء للقران الكريم، تاويل والفهم السيء للقران الكريم، تاويل الخاطئ بقى، تاويل الخاطئ. لذلك انا قلت لكم اللي يريد انه يحتكم الى ايه لابد وان يكون فاهما لها، ولا يمكن ان يكون فاهما لها الا اذا كان واقفا على سبب نزولها. من غير معرفه سبب النزول لا يمكن ان تفهم الايه فهما صحيحا. ولذلك ده فكرني بواحد لقيته قام يصلي قبل كده، قال له مش مهم. واحد بيقول له ده فين؟ قال له مش مهم. ولو واحد مصلي كده وخلاص وبعدين بيتكلم معايا، سبحان الله العظيم يعني مش مهم. قال لي يا اخي ما مش ربنا قال ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. انت تعبان. تعبان ليه؟ تعبان ليه؟ لان يا اخي انت بتستدل بالايه، هذا يعني انك لابد وان تكون فاهما لها. طيب الايه دي نزلت فين؟ كما قال اهل العلم نزلت في امرين، في من غمي عليهم امر القبله، اللي مش عارف في مكان مش عارفين القبله فين، فيبقى يجتهد ويبقى ولله المشرق والمغرب. وفي نافله السفر، ان النبي كان يصلي النافله في السفر على دبته اينما توجه، لكن ما يتقالش في الفريضه ولا يتقال في مكان انت عارف فيه القبله ابدا ابدا. فين؟ فولوا وجهكم شطر ليه المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر ليه فيه. فده التاويل الناتج عن عدم الفهم الصحيح للايه. زي ما قلت لكم راحت نامت مع الحبل بتاعها خلاص وقالت والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت، هذا التاويل الخاطئ، هذا هو التاويل الخاطئ. فقدامى كان عنده هذا التاويل الخاطئ، اول هذه الايه تاويلا خاطئا، تاويلا خاطئا. ليه؟ لان هذه الايه اصلا نزلت في الذين قتلوا والنبي سئل عنه. ليه؟ لان اليهود لسنوا عليه لما نزل تحريم الخمر، ونزل قول الله تعالى رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، بدا اليهود يلقوا شبهه كده. هل الله؟ فقد مات من المسلمين من مات وقد امتلأت بطنه خمرة. في ناس كان من في في في في بدر، وناس في غيرها وفي غيرها وفي غيرها، كان الخمر لسه ايه؟ حلال. وكان بيشرب خمر ويروح يقاتل ويموت ويموت، يبقى مات وفي بطنه رجس من عمل الشيطان زي ما القرآن قال. فالقرآن رد عليهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وقت ما شرب الخمرة كان شرب الخمر ده يتنافى مع التقوى والإيمان؟ الإجابة لا، لأن شرب الخمر في هذا الوقت كان إيه؟ كان على فعله معلوش جناح، معلوش إسم، معلوش إسم. لكن بعد أن حرمت الخمر تشربها وتقول لا جناح عليا، لا، ما بقتش لا متقي ولا مؤمن. ولذلك رد بقى عمر على قدامة بن مظعون هذا التأويل الباطل، هذا التأويل الايه الباطل. فلما قال مش هتجلدوني وانا الآية دي معايا، فقال عمر اخطأت التأويل، اخطأت التأويل، انك ان اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. لو انت تقي فعلا على الذين امنوا وعملوا الصالحات، لو انت تقي وتعمل صالحا هتجتنب ما حرم الله عليه. لكن رفع الجناح عن اللي شربوا الخمر من قبل، لان شربهم الخمر لا كان بيتنافى لا مع تقوى ولا مع ايمان، لانه كان امرا حلالا، كان امرا حلالا. خلاص فضل. بالطبع طبعا قول لقدامة ده استوقف عمر للمرة الثانية. استوقف عمر ليه؟ لان فهم الخطأ للآية دي هل هو شبهة تسقط عنه الحد او ليست شبهة؟ واحنا قلنا اضرار الحدودة الشبهات، المرأة التي تصرف بعبدها واستدلت بالآية اعتبرها الصحابة ها شبهة واسقطوا عنها الحد. لكن حالة قدامة دي وهذا الاستدلال بالآية ده يعتبر شبهة او لا يعتبر شبهة؟ ومن هنا قال عمر للصحابة ماذا ترون في جلد قدامة بعد استدلال وفهم الخاطئ للآية دي، نجلده ولا ما نجلدوش؟ ماذا ترون في جلد ايه قدامة؟ قالوا لا نرى ان تجلده ما دام مريضا. كان معلوم انه هو صاحب عاية كما يقولون، فمعنى هذا انهم اجازوا ها جلده ولكن حينما ها يبرأ هو مريض. ودي قاعدة خدوها في الحدود بصفة عامة. المرأة لا تجلد وهي حائض ولا وهي نفساء، ولا تجلد هي ولا الرجل في حال مرض. ليه؟ لان حينما يجلد قد يموت وهو مريض، ليس القصد ان يموت، فالشرع اوجب ان المرء اذا استوجب حدا وكان مريضا يرجع الحد عليه الى ان يشفى. ولو كان المرض اللي عنده مرض عضال، تعبير واضح، حاجة مش هيخف منها، فالشرع فتح لنا بابا اخر. هناك حديث اخرجه احمد في مسنده، قلت لاخوانكم زمان وانا بفسر في سورة النور وبتكلم عن جلد الزانية والزان، وبتكلم بقى عن صفة الجلد وصفة الصوت واللي هيجلد. كل ده الاسلام قاله، الاسلام قال لما دي تجلد الصوت اللي هتجلد بيه لا يبقى بالي ولا يبقى شديد قوي وبتضرب تمزع لحمه، لا يكون وسطا. الجلاد اللي هيضرب لا يكون هزيل ولا يكون قوي ويخبط الخطة تبقى اللي هي، لا لا. خلاص شوف الاسلام عمال يبص ليه، الجو اللي هتجلد فيه لا يكون شديد الحرارة ولا يكون شديد البرودة، حاجة ايه ده؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فجمل النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية صحيحة عند احمد وعند غيره، قالوا لي عندنا شيخ في الحي، شيخ كبير لم يتزوج، سبقوش جواز وعجز خلاص وهو مريض، فارسلنا اليه جارية من الحي لتخدمه، فوقع عليها عشان اللي يقعد يقول لك ده زي ابوها ده زي جدها، يا اخويا مش حاجه اسمها زي، بطل عبط، مش حاجه اسمها زي. فلو ده شيخ كبير اهو صاحب عاية، ابوك يعمل ايه؟ ولا حاجه، يلا ابعتوا له الجاريه دي اهو زنى بيها. فزنى بيها خلاص، ما اختلى رجل من الله لو عظم في اوف، سبحان الله. فزنى بيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ادرك وكله والشهود بقى كلهم بيشهدوا عليه خلاص، فقال اجلدوه 100. ما هم قالوا ان هو لم يتزوج، اجلدوه 100. فقالوا يا رسول الله لو جلدناه لمات، هو اضعف من هذا، ما يستحملش 100 جلده. ايه اللي ما يستحملش 100 جلده؟ فالنبي قال طب اشوفه، احملوه الي. قالوا يا رسول الله لا نستطيع، فلو حملناه اليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على عظم كالطير المنتوف. تقول ده عمل ايه ده؟ يعني والله لكن عشان تتعلم، ان راجل امرأة لو هو خردة، مش بقول ايه لو خردة دي خلاص غريزة في الانسان، لكن اهل العبط لا, ده دول اهل عبط كعم زي ابوها, وكلمة زي دي الحمد لله خربت بيوتنا. فنسأل الله السلام, نسأل الله السلام. فشوف الوصف دي نشيله ايه ده يتفكك على ما نوصل بيه يكون بقى كل حتة في نحن. شوف بقى تخيل الحالة دي, هنشوف النبي قال خذوا عثكال فيه 100 شمرار. تعرفين فرع النخلة ده اسمه عثكال, عارفين الفروع اللي طالعه منه دي اسمها شماريخ. قال لهم خذوا واحد يكون فيه كام 100 شمرار واضربوه بها ضربة واحدة. شوف شوف عشان يبقى الاسم برضه اقمنا ليه الحد. وانت تقول طب دي تعمل له ايه, طب ما بقلتها احسن. قال لا مش بقلتها, قال لا مش بقلتها, مش بقلتها ليه, مش بقلتها صحيح مش هتحقق له الالم الجسدي لكن هتحقق له الالم النفسي, لان لازم هنعملها له وسط طائفة من المؤمنين. شوف بقى لما بعدين يبصوا له عيب عليك يا هراجل, هراجل ده كده هراجل. شوف هو الاسلام عايز يوصل له كده, وعايز الاسلام يبين له ان ربنا رحيم بيه مع انه هو ما رحمش نفسه, ما رحمش نفسه سبحان الله العظيم. فده جمال الاسلام في اقامه الحدود. فالصحابه شايفينه مريض فقال لا ما تجلدوه. وجب احنا راينا ان اللي قاله ده مش شبهه, مش شبهه ليه؟ لان ثبوت تحريم الخمر واضح عنده كل الناس. خلصت, ما يجيش واحد يزني ويجيب لي شبهه, ما ينفعش ما ينفع. لكن هو الان ايه؟ مريض, اما يخف الجلد. فعمر تركه اياما, صبح يوم عزم على انه يجلده بقى خلاص. فقال لهم ماذا ترون في جلد قدام؟ بيسال الصحابه برضه. قالوا نرى الا تجلده ما كان ضعيفا, يعني صحته على قد كده. لكن عمر كان بيرى ان ضعفه ما يمنعش من اقامه الايه, مش زي صاحبنا اللي اتكلمنا عنه ده المخلع خالص. فقال عمر لان يلقى الله تحت الصيات احب الي من ان يلقاه وهو في عنقي, يموت تحت الجلده لانهوش بعد كده اسيبه ويجي متعلق في رقبتي يوم القيامه ربنا يقول لي ما قمتش عليه الحاج. لا خلاص, ائتوني بصوت تام, الصوت التام اللي هو مش متقطع مش بالي. وامر بقدامه ان يجلد وجلدوه فعلا. طبعا قدامه غضب, وده باين لك ان هو لم يشرب الخمر يعني الا عن ها شبهه في دماغه, وعاطي دماغه انها ما فيش عليه جناح زي ما الايه قال شبهه في دماغه. طبعا غضب وامير بقى البحرين واتجلد وسط الناس وعزل عمر مش عارف كده. فبقت مشكله, فغاضب من عمر وخاصم عمر. شوف عمر ما كلموش خلاص, لكن ده لا يعني عمر ده حد من حدود الله. خرج عمر يحج الحج, وكان في هذا الحج قبامة بن مضعون. لما يشوفه طالع عنه ما يكلموش, ما يكلموش. حجوا ورجعوا نزلوا في مكان, عمر نام استيقظ اول حاجه قالها اين قدامة, اين قدامة؟ قالوا هناك, واخد حته بعيده كده مش عايز اقرب من عمر خالص خلاص. فقال ائتوني به, روح هاتوه, ائتوني ايه به جيبوهولي. ليه؟ قال اتاني ات, هو نايم كده, اتاني ات. فقال سالم قدامة فانه اخوك. قالوا واحد في منامه قال له سالم قدامة فانه ايه اخوك. وده الحديث ده بيحطوه ايضا في فضل, شو بيقول ايه, في فضل من شهد بدرا, من شهد بدرا. ان اي بدر تسمع انه عمل اي حاجه اوعى تغضب منه وتدعي عليه, لان النبي قال في حقهم كلمه خطيره جدا, لان هم اللي حطوا بقى ها والله اول اساس في الاسلام بانتصارهم في بدر. فالنبي قال في حقهم كلمه, قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. فانت عايز ايه تاني بقى؟ فشوف قالوا يعني قالت في المنام قال له سالم قدامة فانه ايه؟ فانه اخوه. وده عشان تبقى فاهم ان الحسنات بتزودنا لايه؟ السيئات. احنا ماشيين بعكس القاعده دي. الراجل او الواحد يعمل معاك حسنات قد كده, يغلط معاك غلطه قد كده تبيعه وتنسى حسناته كلها. يا راجل ده الاصل العكس, ان لو غلط معاك غلطات قد كده وله معاك حسنه, حسنته تعمل ايه؟ ها؟ تشفع له, تشفع له. فالقاعدة الإسلامية إن الحسنات يذهبن السيئات، إحنا عندنا بقى إن السيئات يذهبن الحسنات، إحنا ماشيين بالعكس، وده من سوء أخلاقنا للأسف الشديد يعني. فذهبوا إلى قدامة تعالى كلم عمر آبا، فعادوا إلى عمر قال احملوه هاتوه بالإكراه بالإكراه، فحملوه إلى عمر، فخلاص بقى تصافت النفوس وكلمه عمر، وكان ده أول الصلح بينهما ودعا له عمر بخير. دي القصة بتاعة الجارود. الجارود بقى لما أقيم الحد على، وانا رجعت بقى الحته دي عشان ولاد في الاخر بقى شو ده الشاهد، لما اقيم الحد على قدامة، وطبعا بقى هو من الشاهدين على قدامة، ما بقاش عايز يرجع البحرين تاني، فقال لعمر ايه ده الجارود بقى، قال لعمر سيرني الى الشام، انا مش هرجع البحرين تاني، ده اللي بقى اروح ارض الشام، سيرني الى الشام فانها ارض المحشر والمنشر. ادي بقى الشاهد اللي لقابله ابن عساكر ها ذكر ولمح واشار الى هذه القصه. خلاص. طبعا بيجي بعد هذا، معلش هي القصه استوعبت ها هي القصه لغه المحاضره، قال لك لا انا ما انا قلت المحاضره هتروح فيهم، وهو الوقت ما اعرفش عندكم ماله يعني مش فاهم انا نعم ايه. طبعا بياتي بعد هذا بقى مازال طبعا كل ده ابن عساكر هذا العلامة الحفاظة سبحان الله بيسترسل في فضائل ايه، وديك شايف بتاخد معلومات بسم الله ما شاء الله، وذلك التعليمات ما هتخلص الكتاب ده يعني اعتبر نفسك انك هتبقى علامة. والله علامة صحيح فعلا فعلا، انا بعتبره كنز ثروة علمية. راح داخل على عنوان اخر فيما يتعلق بفضائل الشام، العنوان بيقول ايه؟ بيقول الشام ها يكون به ملك اهل الاسلام. الدولة الاسلامية خدت صورتين، صورة الخلافة وصورة المملكة. خلاص؟ صورة خلافة وصورة مملكة. بانتهاء خلافة علي بن ابي طالب انتهت الخلافة، ودخل على هذا بقى تاريخ الملوك بقى والممالك، وده بقى ملك وده بقى امير وده بقى ملك وده بقى امير وده بقى ملك وده بقى امير، مش كده ولا ايه؟ خلاص. والملك عبد الملك بن مروان والملك مش عارف، خلاص، وتحولت المسألة الى مملكة. طبعا العنوان ده هيقول لك هو بيه حاجتين، الحاجة الاولانية هيقول لك ان النبي بشر بده، وجدت رواية في منتهى الروعة ان دلت فانما تدلل على ان النبي نبي حق وهو لا ينطق عن الهوى. حدد الخلافة الاسلامية هتبقى كم سنة، وبعدها هتبقى ملك بعد الخلافة بعد كم سنة، وحددهم النبي بالسنة بعد كم سنة هتبقى كم سنة دول خلافة، وبعديهم هيبقى ملك، والملك هيبقى فين؟ وده اللي عايز يقوله بقى ابن عساكر، واعتقد العنوان بقى واضح. يبقى الملك هيبقى فين؟ فين مقرها بقى فين؟ الخلافة كان مقرها فين؟ في المدينة. الملك هيبقى فين بقى؟ وده اللي حصل، ان تحولت عاصمة الدولة الاسلامية من المدينة ها، وكانت الممالك الاسلامية بتحكم من المدينة وقت الخلافة، اصبحت الممالك الاسلامية بتحكم من ارض الشام، من ارض الشام، وعارفين انتوا بقى بغداد والعراق وكانت عاصمة الخلافة، ودي في ارض ايه؟ في ارض الشام. كل ده هتسمعه، خلاص، كل ده هتسمعه، كل ده هتسمعه. وراحت انتقلت الممالك الاسلامية الى ارض الشام فعلا، وبدأ من تاريخ كام وحصل ايه؟ هتسمع بقى تحت العنوان ده كلام طيب جدا وحديث طيبة جدا، وهتشوف النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا اطلعه على المستقبل اللي جاي هيقول الخلافة طالت بايه وبعدين هتنتهي. ده لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله تعالى هجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر،